بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 497 من البداية والنهاية. وقال: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما رأيت أحدا ولم تبهت حتى أنبهتني أنت. فقال لها: الحقي بأبيك. وتكلم فيها الناس، فقال لها أبوها: يا بني، إن الناس قد أكثروا فيك القالة، فأنبئيني نبأك. فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله، فينقطع عنك القالة. وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فعند ذلك حلفت هند لأبيها بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليها. فقال عتبة بن ربيعة للفاكه: يا هذا، إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم وعار كبير لا يغسله الماء، وقد جعلتنا في العرب بمكان ذلة ومنقصة، ولولا أنك مني ذو قرابة لقتلتك، ولكن سأحاكمك إلى كاهن اليمن. فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. فخرج الفاكه في بعض جماعة من بني مخزوم أقاربه، وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف، وخرجوا بهند ونسوة معها من أقاربهم. في الحاشية 1. الخداع. 2. القائلة حر الظهيرة. 3. ولاج دخل. أتابع بعون الله تعالى. وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف، وخرجوا بهند ونسوة معها من أقاربهم، ثم ساروا قاصدين بلاد اليمن. فلما شارفوا بلاد الكاهن قالوا: غدا نأتي الكاهن. فلما سمعت هند ذلك تنكرت حالها وتغير وجهها وأخذت في البكاء. فقال لها أبوها: يا بني، قد أرى ما بك من تنكر الحال وكثرة البكاء، وما ذاك أراه عندك إلا لمكروه أحدثتيه وعمل قترفتيه، فهلا كان هذا قبل أن يشيع في الناس ويشتهر مسيرنا؟ فقالت: والله يا أبتاه، ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني، وإني لبريئة، ولكن هذا الذي تراه من الحزن وتغير الحال هو أني أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن، وهو بشر يخطئ ويصيب، وأخاف أن يخطئ في أمري بشيء فيكون عاره علي إلى آخر الدهر، ولا آمنة أن يمسني ميسما أو أن يسمني ميسما يكون علي سبة في العرب. فقال لها أبوها: لا تخافي، فإني سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك وأمرك، فإن أخطأ فيما أمتحنه به لم أدعه يتكلم في أمرك. ثم إنه انفرد عن القوم وكان راكبا مهرا حتى توارى عنهم خلف رابية، فنزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدلى ثم أخذ حبة بر فأدخلها في حليل المهر وأوكى عليها بسير حتى أحكم ربطها، ثم صفر له حتى اجتمع إحليله. ثم أتى القوم فظنوا أنه ذهب ليقضي حاجة له، ثم أتى الكاهن. فلما قدموا عليه أكرمهم ونحر لهم. فقال له عتبة: إنا قد جئناك في أمر، ولكن لا أدعك تتكلم فيه حتى تبين لنا ما خبأت لك، فإني قد خبأت لك خبيئا فانظر ما هو. فأخبرنا به. قال الكاهن: ثمرة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبات بر في إحليل مهر. قال: صدقت، فخذ لما جئناك له، انظر في أمر هؤلاء النسوة. فأجلس النساء خلفه. أو صدقت فخذ لما جئناك له انظر في أمر هؤلاء النسوة فأجلس النساء خلفه وهند معهم لا يعرفها، ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ويبريها أو يبريها ويقول انهضي، حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال انهدي وقال انهضي حصان رزان غير رسخ ولا زانية ولا تديدن. ملكا يقال له معاوية، فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها فنثرت يدها من يده وقالت له إليك عني، والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة، والله لأحرصن أن يكون هذا الملك من غيرك. فتزوجها أبو سفيان بن حرب، فجاءت منه بمعاوية هذا. وفي رواية أن أباها هو الذي قال للفاكه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ودولته وما ورد في مناقبه وفضائله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حصان، الحصان المصونة، ورغزان، وقورة. اثنان، رسخان أو رسخان، الرسخاء القبيحة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهذه ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ودولته وما ورد في مناقبه وفضائله. وهو معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب، ابن أمية بن عبد شمس، ابن عبد مناف، ابن قصي، القرشي الأموي، أبو عبد الرحمن، خال المؤمنين، وكاتب وحي رسول رب العالمين. وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. أسلم معاوية عام الفتح، وروي عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية، ولكن كتمت إسلامي من أبي، ثم علم بذلك فقال لي: هذا أخوك يزيد، وهو خير منك على دين قومه. فقلت له: لم آل نفسي جهدا. قال معاوية: ولقد دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وإني لمصدق به، ثم لما دخل عام الفتح أظهرت إسلامي، فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه. وقال الواقدي: وشهد معه حنينة وأعطاه 100 من الإبل و40 أوقية من ذهب، وزنها بلال، وشهد اليمامة، وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل مسيلمة، حكاه ابن عساكر، وقد يكون له شرك في قتله، وإنما الذي طعنه وحشي وجلله أبو دجانة سماك بن خرشة أو خرشة بالسيف. والصحيح خرشة، أعيد من عند. قال الواقدي: وشهد معه حنينة وأعطاه 100 من الإبل و40 أوقية من ذهب، وزنها بلال، وشهد الإمامة، وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل مسيلمة، حكاه ابن عساكر، وقد يكون له شرك في قتله، وإنما الذي طعنه وحشي وجلله أبو دجانة سماك بن خرشة بالسيف. وكان أبوه من سادات قريش، وانفرد بالسؤدد بعد يوم بدر، ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه، وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده. وصحب معاوية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب، وروى عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيضا جميلا أو أبيض جميلا، إذا ضحك انقلبت شفته العليا، وكان يخضب. حدثني محمد بن يزيد الأزدي، حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب قال: رأيت معاوية يصفر لحيته كأنها الذهب. وقال غيره: كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس واللحية، يخضبهما بالحناء والكتم أو الكتم، وقد أصابته لوقة في آخر عمره، فكان يستر وجهه ويقول: رحم الله عبدا دعا لي بالعافية، فقد رميت في أحسن أحسني أو أحسني، وما يبدو مني، ولولا هوايا في يزيد لأبصرت رشدي. وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس كريما عادلا شهما. وقال المدائني عن صالح بن كيسان قال: رأى بعض متفرسي العرب معاوية وهو صبي صغير، فقال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند: ثكلته

في بلاد العدو قائم وكلمة الله عالية والغنائم ترد أو ترد إليه من أطراف الأرض والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس قال قال أبو سفيان يا رسول الله ثلاثا أعطينهن. قال نعم أو كما قال قال نعم. قال تأمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. وذكر الثالثة وهو أنه أراد أن يزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بابنته الأخرى عزة بنت أبي سفيان، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، فقال إن ذلك لا يحل لي. وقد تكلمنا على ذلك في جزء مفرد وذكرنا أقوال الأئمة واعتذارهم عنه ولله الحمد. والمقصود منه أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذين يكتبون الوحي. وروى الإمام أحمد ومسلم والحاكم في مستدركه من طريق أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد جاء، فقلت ما جاء إلا إلي، فاختبأت على باب فجاءني فخطاني خطاه أو خطاتين، ثم قال اذهب فادع لي معاوية، وكان يكتب الوحي. قال فذهبته فدعوته له فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت إنه يأكل، فقال اذهب فادع وعيد من عند، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت إنه يأكل، فقال اذهب فادعه، فأتيته الثانية وعيد من عند، فذهبت فدعوته له فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت إنه يأكل، فقال اذهب فادعه، فأتيته الثانية فقيل أنه يأكل، فأخبرته فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه. قال فما شبع بعدها. وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه، أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات، يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول والله ما أشبع وإنما أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد سببته أو دلته أو دعوته عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة. فركب مسلم من الحديث الأول، أعيد من عند، فركب مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية ولم يورد له غير ذلك. وقال المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا محمد أقرئ معاوية السلام واستوصي به خيرا، فإنه أمين الله على كتابه ووحيه ونعم الأمين. ثم أورد ابن عساكر من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم أورده ابن عساكر من وجه آخر عن عبد الملك بن سليمان ثم أورده أيضا من رواية علي وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استشار جبريل في استكتابه معاوية، قال استكتبه فإنه أمين، ولكن في الأسانيد إليهما غرابة. ثم أورد عن علي في ذلك غرائب كثيرة، وكذا عن غيره أيضا. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم في فضائل الصحابة، 2 صحيح مسلم في فضائل الصحابة، ثلاثة أعيا تعب، أربعة صحيح مسلم في الفضائل أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال كان معاوية يكتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد الصيدلاني حدثنا السري عن عاصم حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة قالت لما كان يوم أم حبيبة من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دق الباب داق، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انظروا من هذا، قالوا معاوية، قال اذنوا له، فدخل وعلى أذنه قلم يخط به، فقال ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ قال قلم أعددته لله ولرسوله. فقال له جزاك الله عن نبيك خيرا، والله ما استكتبتك إلا بوحي من الله، وما أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي من الله، كيف بك لو قمصك الله قميصا، يعني الخلافة. فقامت أم حبيبة فجلست بين يديه وقالت يا رسول الله وإن الله مقمصه قميصا؟ قال نعم، ولكن فيه همنات وهنات، أو هنات وهنات، وليس هناك شدة في المطبوع وتحتاج إلى تحقيق. طبعا أقصد المطبوع أمامي فقط، وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. فقالت يا رسول الله فادعوا الله له. فقال اللهم اهده بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والأولى. قال الطبراني تفرد به السري عن عاصم عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن هشام. وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة، والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا ينبه عليها وعلى نكارتها وضعف رجالها، والله تعالى الموفق للصواب. وقد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس وواثلة بن الأسقع مرفوعة الأمناء ثلاثة جبريل وأنا ومعاوية، ولا يصح من جميع وجوهه. وفي رواية ابن عباس الأمناء سبع القلم واللوح وإسرافيل وميكائيل وجبريل وأنا ومعاوية، وهذا أنكر من الأحاديث التي قبله وأضعف إسنادا. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعونا إلى السحور في شهر رمضان هلما إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. تفرد به أحمد، ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي، وكذلك رواه أسد بن موسى وبشر بن السري وعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بإسناده مثله، وفي رواية بشر بن السري وأدخله الجنة، وفي رواية بشر بن السري وأدخله الجنة، ورواه ابن عدي وغيره من حديث عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. في الحاشية واحد هنات أشياء، اثنان ضعيف أحمد، وفيه معاوية بن صالح. قال الرازي لا يحتج به قلت وانظر الأحاديث التي لم تخرجها في هذا الفصل فهي ضعيفة، بين المصنف علتها. وقال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب والحسين بن موسى الأشياب قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم حدثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد قال الأشهب قال أبو هلال أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد. وقال سليمان بن حرب أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية يأكل فقال لعمر بن العاص إن ابن عمك هذا لمخضد أو لمخضد، قال أما إني أقول لك هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقيه العذاب. وقد أرسله غير واحد من التابعين منهم الزهري وعروة بن رويم وجرير بن عثمان الرحبي الحمصي ويونس بن ميسرة بن حلبس. وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن يحيى عن حمزة الدمشقيان. عيد. وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقيان قال: حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. قال ابن عساكر: وهذا غريب والمحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض الذي تقدم، ثم روي من طريق الطبراني عن أبي زرعة عن أبي مسهر عن سعيد بن ربيعة عن عبد الرحمن بن أبي عمير المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لمعاوية: اللهم اجعله هاديا وهده وهد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بدر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه ذكر معاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز به. وقال حسن غريب: وقد رواه عمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحرواني كما رواه الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سعيد بن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة ورواه محمد بن المصفى عن مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم علمه العلم واجعله هاديا مهديا واهد به. وقد رواه سلمة بن شبيب وصفان بن صالح وعيسى بن هلال وأبو الأزهر عن مروان الطاطري ولم يذكر أبا إدريس في إسناده. ورواه الطبراني عن عبدان بن أحمد عن علي بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حليس أو بن حلبس عن وعيد من عند عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر معاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي. في الحاشية: واحد مخضض شديد الأكل أو مخضض شديد الأكل. اثنان حسن أحمد في المسند وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب. وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب وأفاد وأجاد وأحسن الامتقاد فرحمه الله سبحانه وتعالى. كم له من موطن قد تبرز فيه أو تبرز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد. وقد أعيد: وقال الترمذي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى معاوية قال الناس: عزل عمر عميرا وولى معاوية. فقال عمر: لا تذكر معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. تفرد به الترمذي وقال غريب وعمر بن واقد ضعيف. هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عمير بن سعيد الأنصاري. وعندي أنه ينبغي أن يكون من رواية عمر بن الخطاب ويكون الصواب. فقال عمر: لا تذكر معاوية إلا بخير، ليكون عذرا له في توليته له. ومما يقوي هذا أن هشام بن عمار قال: حدثنا ابن أبي السائب وهو عبد العزيز بن الوليد بن سليمان قال: وسمعت أبي يذكر أن عمر بن الخطاب ولا معاوية بن أبي سفيان، فقالوا: ولا حدث السن فقال تلومونني في ولايته وأنا سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهذا منقطع يقويه ما قبله. قال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا نعيم بن حماد حدثنا محمد بن شعيب بن سابور حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر في أمر فقال أشيروا علي. فقالا الله ورسوله أعلم. فقال دعوا معاوية. فقال أبو بكر وعمر أما في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورجلين من رجال قريش ما يتقدون أمرهم حتى يبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى غلام من غلمان قريش. فقال ادع لي معاوية. فدعي له فلما وقف بين يديه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم فإنه قوي أمين. ورواه بعضهم عن نعيم وزاد وحملوه أمركم. ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك حديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل معاوية. ضربنا عنها صفحة واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجدات أما سواها من الموضوعات والمنكرات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.